أيها الإخوة الكرام، كمقدمة لموضوع هذا اللقاء الطيب، من منا لم يحلم طيلة حياته بأن يعثر على كنز مفقود، وهذا الكنز المفقود كان دوما موجودا بيننا وفيما حولنا ولكننا في غفلة عنه، وقد أضعنا الخارطة التي توصلنا إليه. نعم، إنها كنز لمن وعى فكره ونور الله بها قلبه، من الخير لنا ولأولادنا ما هو أثمن من كنوز الدنيا كلها، وهي أحاديث شريفة صحيحة ومسندة من رسولنا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذه الأحاديث تقريباً 30 حديث، كلها تبدأ بكلمة خيركم، أفضلكم، أقربكم، أكثركم نجاحاً، أكثركم تألقاً، أكثركم كبراً بمعنى الإيجابي. هذه الأحاديث 30 حديث كثيرة، نقرأ ما تيسر منها. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فرق كبير بين كلام خالق الأكوان وبين كلام الإنسان. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. القرآن كلام خالق الأكوان، كلام الإله العظيم، كلام رب العالمين، كلام الخالق الأوحد، كلام المطلق. يعني قاضي حكم 40 سنة وأصدر 7000 حكم، بحكمين فقط نقصته معلومة فجاء حكمه بخلاف الأولى، اسمه في الأرض القاضي العادل. أما الله عز وجل مطلق، لا يمكن أن يكون في كل أوامر ونواهي وفعل نبي خطأ. أنت مع الحق المطلق، أكبر عالم لك والله غابت عني في خطأ. الإنسان غير معصوم، أما خالق الأكوان كمال مطلق. فأنت يعني أحياناً، يعني مرة رئيس وزراء اليابان حكم 70 سنة ثم انتحر، لا أكل مال حرام ولا أخطأ، ما كان أحد يفهم ليش انتحر. أكثر من 100 خبير ما فهموا، إلا واحد كشف الحقيقة وكان ملحداً، فلما كشف بوقت متأخر أن هناك إلهاً عظيماً وخالقاً ومربياً أسماؤه حسنى، وما عرفه، ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء. أمامي شباب كثر، مستقبلك، صحتك، زواجك، حرفتك، دخلك، انفاقك، علاقاتك، مكانتك متعلقة أن تعرف الله. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. يجب أن تقرأ القرآن يومياً، وكلما زدته فهماً زادك معناً. لا تنقضي عجائب القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. التعلم أولاً والتعليم ثانياً. قد يقول أحد الإخوة الحاضرين، يا أنا ما لي شيخ، أنا ما لي داعية، ما عندي جامع أخطب. ما لها علاقة الآية بما تقول. سهران سهرة، بتعرف معنى آية دقيق بحل مشاكل الشباب؟ تكلم فيها. قد تكون أكبر داعية وأنت ما لك صفة الداعية، عندك سهرات، لقاءات، نزوات. كم سهرة فيه بعمان؟ ما في بيت ما في سهرة. احكي موضوعات لا تقدم ولا تؤخر. إذا الغرب عجبك أو ما عجبك أقوى منك، يعني أنت تقييمك للغرب ما بيساوي شيء. أما أنت عمل شيء تغير حياتك، ذوق طعم القرب من الله. أنت شاب أول حياتك، بدك توفيق من الله، بدك مكانة، بدك حسن اختيار. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، ويا ربي ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك. بموضوع الفهم والإيديولوجيا والتصور والعقيدة والجانب العقدي في الإنسان والمنطلق النظري، كلها مثل بعضها، كلها أسماء لمسمى واحد، يعني فهمك للدين، فهمك للحياة، فهمك للآخرة، فهمك للجنة، فهمك للنار، فهمك لكتاب الله، هي من مسلمات الدين. فلذلك خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذا القرآن الكتاب المقرر. ما قولك واحد سنة التخرج ويبنى على تخرجه منصب رفيع وفي دخل كبير ومكانة اجتماعية كبيرة والامتحان غداً وعنده بالمكتبة 1000 كتاب وفي كتاب واحد الكتاب المقرر لامتحان الغد، تقرأ كتاب آخر؟ عندك 1000 كتاب، عندك امتحان غداً الساعة 8 والمادة مهمة جداً والنجاح 60 مو 50، وإذا نجحت تعينت ودخل كبير وبتتزوج وتشتري بيت، معقول تمسك كتاب آخر؟ كيف إذا كان كتاب ساقط؟ القرآن ربيع القلوب، كلام خالق الأكوان، يتلونه حق تلاوته. يا الله، ما معنى يتلونه حق تلاوته؟ يعني يقرؤونه وفق قواعد اللغة. لو واحد صلى إمام وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، الصلاة باطلة للكل، باطلة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، حركة واحدة أبطلت الصلاة. قال سيدنا عمر تعلموا العربية فإنها من الدين، تعلموا العربية فإنها من الدين. لا أنا اختصاصي أدب عربي، لا أصدق في لغة بالأرض ترتقي لمستوى اللغة العربية، نظرة واضحة، لكن رأى أعمق، رأيت العلم نافعا، رؤية قلبية، نظر شزرا باحتقار، شخص بخوف، لمح نظر أعرض. يعني واحد ماشي بالطريق مفتوح باب، وراء الباب امرأة غير ملتزمة، هو مؤمن أم عمل هيك، أما لاح ظهر واختفى في غيم، والأمر رأيناه بين غيمتين ثم اختفى، لاح غير لمح، نظر شزرا باحتقار، شخص خائف، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، نظر شزرا باحتقار، حدج، حملق، بحلق، 70 فعل، كل فعل بيعطيك حالة خاصة. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، لأن الإله العظيم اختار اللغة العربية لغة لكتابه، إلى خصائص لا يعلمها إلا الله. وإذا أنت عندك وقت أفتحك بالمواقع فقه اللغة، فقه اللغة هذا اختصاص. يعني مثلا كل كلمة فيها غين فيها شيء مواضح مخفي، غيبة بغيابه، كل كلمة فيها غين. هلأ واحد غرق، لما اختفى غاب عن الأنظار وضعنا الغين، كل كلمة فيها راء فيها تكرار، مرة جرة كرة، كل كلمة فيها راء مشددة فيها تكرار، جرة مرة كرة. فالغريق غاب عن الأنظار وضعنا الغين، تتالى سقوطه وضعنا الراء، كل كلمة فيها قاف فيها اصطدام صوت، طرق تسق حطينا القاف، غرق غاب عن الأنظار وضعنا الغين، تتالى سقوطه وضعنا الراء، التصق بالأرض وضعنا الكاف. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، عربيا نعم. لذلك خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا الكتاب المقرر، الكتاب الأوحد لا غنى دونه، وبه تستغني عن كل شيء. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. كتاب الله كلام خالق الأكوان، وسنة رسوله فهمه لهذا القرآن، أنت مع أعلى فهم للقرآن. ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. أخواننا الكرام، يعني هذا أنا أمامي هذه الطاولة، هي اسمها بالفيزياء جماد، وزن حجم طول عرض ارتفاع، طول عرض ارتفاع وزن وحجم. طيب والنبات وزن حجم طول عرض ارتفاع إلا أنه ينمو، والحيوان وزن حجم طول عرض ارتفاع ينمو إلا أنه يتحرك، الهرة تمشي، والإنسان له من الجماد خصائص، لك وزن وحجم وطول وعرض وارتفاع، ما عندك بالبيت ميزان وقفه، هي وزن وعرض كتافك، الأرجنة عرض كتافك معنى ثاني، وزن حجم طول عرض ارتفاع. وينمو كالنبات، كان طفل هيك أو صار 180 سنتر وبيمشي، إلا أن الإنسان أكرم بقوة إدراكية ينفرد بها، هذه القوة الإدراكية تلبى بطلب العلم، فإن لم تطلب العلم فافتح القرآن، اسمع صفات الذي عزف عن طلب العلم من قبل خالق الأكوان. أول صفة أموات غير أحياء. شو أموات؟ نبض 80 مثالي، ضغط 8-12 مثالي، عند الله ميت. ما دام نسيت الآخرة، نسيت يوم الحساب، نسيت أن تتصل بالإله العظيم، نسيت هذا الدين، تخلف، ثقافات جاهلية كلها. والله يا أخوان في شبهات الآن وفي حرب على الدين، العقل ما بيصدقها أبدا. لما بتقول الله، قول كل شيء إلا أن تقول الله، أبدا ما في كلمة إله بكل شيء بتسمعه، ثقافة، ضغوط اجتماعية، تشويه لبعض القيم من مسلمين، من مسلمين، من نصوص إسلامية، ما في كلمة آخرة إطلاقا، هي إلى أبد الآبدين، إلى أبد الآبدين. ما الأبد؟ كلمة. واحد بالأرض وأصفار للشمس، 156 مليون كيلومتر، وكل ميل لي صفر. هذا الرقم واحد بالأرض، لا ما بدأ الأرض هلا، واحد هون وصفار للأخير، وكل ميل لي صفر. شو الرقم هذا بالجامعة؟ هذا فقط واحد بالأرض وأصفار للشمس وكل ميل لي صفر. اجعل هذا الرقم صورة وحط خط تحته، حط المخرج لا نهائية، 8 مسطحة، صفر. أكبر رقم تتصوره إذا نسب لللانهاية صفر. أنت مخلوق للأبد، خالدين فيها أبدا، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الآخرة تزهد بها. لذلك إن العارة ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول يا رب لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى. ندم، مخلوق للجنة إلى أبد الآبدين من أجل 20-30 سنة كلها معاصي وآثام وسهرات مختلطة ومال حرام ومالك بالبنوك عم يأخذ فوائد ربوية وسهرات مختلطة وما دخلنا هذول الأوادم. مو الذين يرتكبون الكبائر، الأوادم. يعني نحن مليارين مسلم، ليست كلمتنا هي العليا أبدا. للطرف الآخر علينا 1000 سبيل وسبيل، 5 عواصم محتلة من جهات غير شرعية. وين وعود الله عز وجل؟ فهمنا الدين، فهم بروتوكولي. القرآن الكريم قرئ في باريس على أنه فولكلور شرقي، في باريس كتاب خالق الأكوان قرئ على أنه فولكلور شرقي، ثقافة، ثقافة روحية. أما في أشياء نهتم بها، الإنتاج، الإنفاق، هذا ليس محرماً، بس أن تنسى ربك من أجله. أخواننا الكرام، القضية خطيرة جداً. متى تكتشف الحقيقة؟ بعد فوات الأوان. أخواننا الكرام، كلمة دقيقة سأقول، أنت معك خيار رفض، 1000000 خيار. هالبيت ما عجبك، ما بتشتري. هالفتاة اللي خطبتها لم ترتح إلى أخلاقها، انسحبت. عندك 1000000 خيار رفض، إلا مع الإيمان مع خيار وقت. أكفر كفار البشر فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، بعدين لف شوي قال وما علمت لكم من إله غيري. هذا الفرعون، وما أكثر الفراعنة الآن، حينما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فقال الله له الآن وقد عصيت من قبل، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الإيمان حيكون لكل البشر حتى لأخطر البشر، لكن بعد فوات الأوان. فات للامتحان ما له قاري إطلاقا، فقدم الورقة بيضاء ونال صفر بجدارة. صفر. عاد إلى البيت، فتح الكتاب المقرر، فهم الدرس، رجع إلى فهمت الدرس، مضى وقت، خلاص انتهيت. يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. القضية خطيرة يا أخوان، القضية مصيرية، إما إلى جنة لا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أو إلى نار إلى أبد الآبدين. هذا كلام رب العالمين. فالدين مو قضية ثانوية، قضية أساسية، قضية وجودية. هذا الدين منهج خالق الأكوان، منهج الإنسان. يعني أحياناً يخطر ببالي جامع الفجر حولك أبنية وبيوت بيعبوا ألف جامع، وين الجماعة نايمين؟ صلاة الفجر إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من طالب حاجة فأقضيها له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من طالب حاجة فأقضيها له حتى ينفجر الفجر. حفظ الله لكم إيمانكم وأهلكم ومن يلوذ بكم وبلدكم، والحمد لله رب العالمين. معي 33 موضوع، قلت بحكي نصهم، حكينا أول واحد فقط. الله يفهمنا بكتاب الله، والحمد لله رب العالمين. سابقا تكلمت كثيرا عن موضوع الإنسان عنده حاجات. الحاجة الأولى إلى الطعام والشراب حفاظا على بقائه كفرد. بعد حين، بعد سن معين، بعد نيل شهادة معينة، بعد تأمين عمل، عنده حاجة ثانية إلى شريكة حياة، إلى الزواج. والفتيات بحاجة إلى شاب مؤمن صادق أمين يخطب هذه الفتاة. الحاجة الثانية لبقاء النوع، الحاجة الأولى لبقاء الفرد حياً عن طريق الطعام والشراب. أما أكل وشرب بده شريكة حياة، في عنده حاجة، أقوى حاجة إلى زوجة مؤمنة تسره إن نظر إليها، وتحفظه إذا غاب عنها، وتطيعه إن أمرها. هلأ أكل وشرب وتزوج وأنجب، عنده حاجة ثالثة إلى بقاء الذكر، بقاء الفرد بالطعام والشراب، بقاء النوع بالزواج، بقاء الذكر بالتفوق. يكون الطبيب الأول، الداعية الأول، المهندس الأول، التاجر الأول. الحاجة الثالثة بتغطيها 40 حديث. خيركم، بدأت بها السلسلة، سلسلة طويلة جداً هي دروس الماضية. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لأن فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه، مسافة كبيرة كثير. فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. فلذلك الحاجة الثالثة للتفوق مهمة جدا. نعم. الآن ومن آياته خلق السماوات والأرض. الوسائل الدالة على عظمة الله الآيات. والأصل فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، يعني الآيات مطلقاً هي القنوات الوحيدة السالكة لمعرفة الله، الأدوات الوحيدة السالكة لمعرفة الله. أيها الإخوة الكرام، هذه الأدوات كثيرة. الآيات الكونية لمعرفة الله وتعظيمه، التكوينية أفعاله، الكونية خلقه، والكونية تحتاج إلى تفكر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فعل مضارع يفيد الاستمرار. ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. الكونيات عن طريق التفكر، والتكوينيات عن طريق النظر. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والآية الثانية قل سيروا في الأرض ثم انظروا. أفعاله إما أن يأتي العقاب مباشرة بالفاء، أو أن يأتي بعد حين بثم. والقرآنية كلامه، الكونية تفكر، تكوينية نظر، قرآنية تدبر. لذلك أصل هذا الدين معرفة الله، والله عز وجل لا تدركه الأبصار ولكن العقول تصل إليه. لا تدركه الأبصار، إنك لن تراني، ولكن العقول تصل إليه. الآن آمنا بالله، يعني في عندك مليارين مسلم مؤمنين بالله وبيصلوا، بس كل وعود الله مو محققة. وين النصر الإلهي؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. هل نحن مستخلفون؟ لا والله. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. هل نحن ممكنون؟ لا والله. نواجه حربا عالمية ثالثة على الإسلام بالخمس قارات أبدا. ففي مشكلة كبيرة جدا. الآن نحن في عنا شيء اسمه إسلام فردي وإسلام جماعي. كلامي دقيق جدا. أنا شو ذنبي إذا العالم ما بده دين؟ بده مال، بده رفاه، بده سيارات، بده قصر، بده بيت، دخل كبير، سهرات، فضائيات، ما بده دين. أنا شو ذنبي إذا الناس ما بده دين؟ الجواب الدقيق، في إسلام فردي وإسلام جماعي. الفردي يعني أنت كم دائرة تملك؟ أنت أي واحد منا كم دائرة أمره فيها نافذ؟ أنت دائرة، فيك تصلي أو ما تصلي، فيك تكون صادق أو كاذب، فيك تبيع بيع حلال أو تغش بالبيع، تحط مواد مسرطنة، مسموح 3% تحط 3%، السرطان مرتفع 10 أضعاف، بكل الغذائيات بنزوات الصوديوم مسموح استخدامها 3% فقط بالعالم كله. فإذا واحد ما في دين وبيخاف على المنتج يفسد بيرفع النسبة ل 3%، بيطلع السرطان بالمجتمع. فأنت مو عارفة أن الدين دقيق جدا. بتوهم الناس الدين صوم وصلاة وحج وزكاة. لا، الدين والله لا أبالغ قد يصل إلى 50,000 بند. كسب مالك، انفاق مالك، علاقاتك مع جيرانك، مع زوجتك، مع أولادك، مع بيت حماك يعني بيت عمك، مع الزبون بتغشه بتنصحه. هذا منهج الإسلام، منهج تفصيلي يبدأ من أخص خصوصيات الإنسان من العلاقات الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية. وشغلة سهلة، يعني حتى تقدر تحط جنب اسمك دال نقطة. شو يعني دكتور 23 سنة دراسة بيموت مع الدكتور صفي المرحوم، خلاص انتهى. الموت ينهي كل شيء، ينهي قوة القوي وضعف الضعيف، وسامة الوسيم، دمامة الدميم، ذكاء الذكي، غباء الغبي، ينهي كل شيء. كان شيء مخيف صفي جثة. أنا مرة كنت جاي من تونس إلى الشام، يبدو أنه في إنسان مات بتونس، هو من دمشق، صفي بضاعة، صفي معه إيصالات. كان شخص له مقعد فيرست كلاس، رجع بصندوق وفي بيان نقل. شغله مو سهل الموت والله يا شباب يا اخوان. اذا الموت ما دخل بحساباتك اليوميه ما بتستقيم. الدنيا تغري، خضره ناضره، امراه فاتنه تملأ عينك من محاسنها، تملأها فيلم في تفلت ما بتعيده مرتين ثلاثة. والعالم غلبنا بالصورة مو بالكلمة، بالكلمة ما غلبنا، غلبنا بالصورة. أنت ما بتحكي عن الدين شيء أبدا، بتفرجي قصر قصر يعني شيء 500 متر، تريات راشانج، سجاد إيراني، أساس إيطالي، بلاط كمان إيطالي، بزخ شيء بخوف، وفي بار كمان، في بار. وبتستقبل الزوجة أصدقاء زوجة بغيابه كمان. كل التفلت به القصر وفخامة وثلاث سيارات تحت واقفين. بيفرجيك اللي عنده دين أفقه ضيق جدا، والحقيقة مو هيك، أفقه ضيق جدا. زوجته وزنها 150 كيلو، أولاده بالحارة. بيفرجيك أبشع صورة للدين. هذا الإعلام هو ما حكى بالدين أبدا، بس عطاك أحلى صورة للكفر وأسوأ صورة للدين. الدين قوة، الدين فهم، الدين حكمة، الدين سعادة، الدين نصيحة، الدين ذكاء. إذا الإنسان ما كان على مستوى عالي لا أحد يستجيب لدعوته. ففي محاولة، لكم كلمة دقيقة وقبلوها مني، في حرب عالمية ثالثة على الإسلام بالعالم كله، هي الحقيقة المرة، بالعالم كله بالخمس قارات من كل الكيانات حرب على الإسلام. أما ما في يلغوا الجامع، في جامع بس ما في مناهج إسلامية، في مناهج فيها داروين. داروين الإنسان أصله أرض، أرض أصله. أنا والله مرة طلابي في الجامعة فاجأتهم بكلمة صعقوا، فأنا الآن مؤمن بنظرية داروين. شو شيخنا كفر؟ قلت لا بس معكوسة، كان إنسان صار أرض. كان إنسان صار أرض. كيف الله قال مسخوا قردة وخنازير اليهود؟ صار خنزير؟ لا ما صار خنزير، بي إنسان. طيب صار قرد؟ لا ما صار قرد. القرد همه بطنه، والخنزير همه شهوته. الآن بالعالم كله بالخمس قارات شهوة البطن والفرج فقط. كل الصناعة والتفوق والأموال لشهوتي البطن والفرج، الحقيقة. وانت قبال حقيقة مرة، لأنه أفضل ألف مرة من الوهم المريح. فأنت في وضع، بس والله أمامي شباب كثر. النبي الكريم قال اشتقت لأحبابي، قالوا أولسنا أحباب؟ قال لا أنتم أصحابي. أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان، القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجره كأجر 70. فقالوا منا أم منهم؟ قال بل منكم، لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون. يعني حول هالجامع لشيء 5 كيلومتر من كل الجهات، كم بيت فيه؟ كم واحد يأتي إلى صلاة الفجر؟ ولا واحد بـ5000، صح الكلام؟ مع أنه لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فلذلك أخواننا الكرام، بدي أطمن الأخوة الحاضرين، في عنا إسلام فردي وإسلام جماعي، فردي وجماعي. الفردي كل دوائر، أنت دائرة، فيك تصلي أو ما تصلي، فيك تكون صادق أو كاذب، فيك تبيع بضاعة من أصل صيني مكتوب عليه Made in Germany. والله مرة عندي أخ بحترمه كثير بيبيع قطعة تبديل لأرقى سيارة، في عنده قال لي عندي قطعة حقها 20,000، كان الدولار 3 ليرات سوري، 20,000 حقها، 5 سنوات من بعيد معه. أجا زبون طلبة قال لي اختل توازني خلصنا منها. قال لي أنا عم بدي نزلها بوضعها بأعلى مكان ما عم مثلها. قال له أصلية؟ قال له لا. قال له هذا لو قال له إيه بيع حرام صارت دين هذا. كلمة نعم طيب قاعد بالبيت لحالك ما في حدا، وفي أمامك بناية والطابق الثالث بيواجهه طابق ثالث وفي شرفة يعني برندا، طلعت امرأة متفلتة، أنت قاعد بالظل وهي بالضوء، ممكن أن تملأ عينك من محاسنها، ما في جهة بالأرض تعلم بذلك إلا المؤمن، ما بيقدر. من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. فالقضية دقيقة جدا، وهذه القضية الدقيقة تحتاج إلى فهم الإنسان بقدر فهمه للدين. يقول لك ثقافي، الدين ملحق بالثقافات، لا مو ثقافات، هذا وحي سماء، هذا في بالأرض وحل الأرض وفي وحي السماء. وحل الأرض مصالح وشهوات، يعني ممكن بهاتف أن تحقن دماء مليون إنسان بهاتف، لا يستخدم هذا الهاتف، يموتوا مليون مسلم ونص مليون معاق. هذا الغرب، إن لم تكفر به لن تؤمن بالله، إن لم تكفر به لن تؤمن بالله. الغرب ذكي جداً، بيصل أهدافه الكاملة، بده يستخدم الشعوب كلها لمصلحته، يعني لا يمكن يعطيك طريق صناعة مادة، يريدون المسلمين أن يكونوا مستهلكين فقط، كمستهلك يحترم أعلى احترام كمستهلك، أما كمنتج أبدا. يعني في قصص ما بتنتهي بأشهر، احتكار الصناعة، أنه قد يكون مكلف الهاتف مكلف مثلا مو دولار، 5 دولار هذا يعني باع $1,000 ألف، لكن الصناعة عم تجي أرباح مذهلة. نحن مستهلكون، نحن نستهلك، تستهلك أموالنا وأنفسنا، العالم الثالث دول مستهلكة كلها، يعني قطعة لطيارة برقم لا يصدق، إذا ما جبتها بتقف طيارة، حقها ملايين حقها، وين بيتحكموا فيك؟ كنت مرة بأمريكا فت لمعمل سيارات، قال لي واحد، قال لي هي أرقى سيارة بأمريكا، قال لي قطع التبديل 300 ضعف عن ثمنها، يلزمك شي قطعة، إن ما اشتريتها توقف السيارة، 300 ضعف عن تكلفتها. لك الغرب يعني سيء جدا أخلاقيا وذكي جدا تعامليا، يبدو واحد يكشفه. فلذلك لما بشوف صاحب معمل أنتج إنتاج جيد ووطني أنا بقدسه، والله وفر العملة الصعبة ووفرها، موضوع طويل كثير موضوع. فأنا بحب يكون واحد واضح، الأمور واضحة تمام. فأنت اختار حرفة فيها عطاء ما فيها أخذ، في حرف فيها عطاء مشروعة، والتعليم أرقى أنواع الحرف. إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت معلما، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن في قرار يجب أن تتخذه أنت. يعني شوفي ألصق شيء للإنسان، ألصق شيء حرفته وزوجته. فالبطولة أيها الشباب أن تحسن اختيار زوجة تعينك على دينك، تأمرها فتطيعك. أما امرأة أخرى ياما كوارث في من امرأة سيئة. فعد للمليون قبل أن تخطب فتاة، كن مؤمنة صادقة. وحرفتك يعني واحد كان له حرفة فيها مخالفة، قال لي ما فيني صلي، هل حرفة تبعي ما بترضي الله؟ فأقرب شيء لكم الحرفة والزوجة. فإذا كنت موفقا في حياتك تحسن اختيار زوجتك وحرفتك. في حرف عطاء، في عطاء كبير، التعليم منها، وبس التعليم اجتماعيا أخذ درجة عشرة دخل قليل، لأنه أما إذا أنت عرفت الأجر عند الله عز وجل. يعني بس أجيب مثل بسيط، ملك طلب من مدرس يعطي ابنه دروس، هذا أعطاه 10 دروس. قال له وين أجره؟ قال له أمور أستاذ. قال له كل درس 1000. قال له على عيني 10,000. بس أبوك كان ناوي يعطيه بيت وسيارة، فطلع أحمق لما طلب أجره. لما بتطلب أجره على عملك الصالح، كلمة قاسية شوي، سقطت من عين الله. لما بتطلب أجره على عملك الصالح سقطت من عين الله. أخواننا الكرام، إن شاء الله نتابع الدروس إن شاء الله. أنا يعني حريص على الدرس حرص لا يعلمه إلا الله. قلت سابقا بإذن الله أنا أكون بعمان، ما أجي لهون هي مستحيلة، ولما بغيب بلقهم قبل أسبوعين. هذا الدرس مستمر إن شاء الله، وأنا يعني هذا زادنا جميعا إلى الله عز وجل. العالمين الفاتحة. قال تعالى دقيقة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ليس عند الله إنسان أفضل ممن دعا إلى الله بلسانه، بخطابه، بدرسه، بلقائه، بأمسياته، دعا إلى الله وعمل صالحا. حركته في الحياة كسب ماله، انفاق ماله، اختيار زوجته، تربية أولاده، حجاب بناته، دخله الحلال، انفاقه الحلال، لقاءاته، سهراته، أمسياته، رحلاته، نشاط الإنسان بأكمله وفق منهج الله. الصلاة والصوم والحج والزكاة والنطق بالشهادة هي عبادات شعائرية. أما هذه العبادات الشعائرية لا تقبل ولا تخطف ثمارها إلا إذا صحت العبادة التعاملية. بالدليل، لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله وباء منثورة. قيل جلهم لنا يا رسول الله، قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. الصلاة انتهت. من حج بمال حرام ووضع رجله في الركاب وقال لبيك اللهم لبيك، ينادى ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. الزكاة، قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. التوحيد، لا إله إلا الله، من قالها بحقها دخل الجنة. قيل وما حقها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. خمس عبادات شعائرية كبرى من دون استقامة، دخل حلال، انفاق حلال، زوجة محتشمة، بنات محتشمات، أولاد أبرار، حرفة ترضي الله، في حرف لا ترضي الله مبنية على المعاصي والآثام، في حرف مبنية على إيذاء الناس. القضية ليست سهلة، أنت عم تعامل خالق الأكوان، أنت لك حركة بالحياة، حركتك بالحياة وفق منهج الله. يعني للتقريب، بائع بقالية وجد بصفيحة الزيت البلدي الغالي فأرة بملقط يأخذها ويبيعها زيت بلدي. أما بالإسلام أصبحت المادة نجسة، ما فيك تبيعها، قاعد بغرفتك بالمقابل في بناء وفي شرفة، امرأة خرجت بثياب متبذلة، فأنت غضضت البصر ولا أحد يعلم ما إذا كنت مطيعاً لله في غض البصر أو غير مطيع له، من يعلم؟ هذا الإسلام منهج تفصيلي يبدأ من أخص خصوصيات الإنسان، من العلاقات الأسرية، وينتهي بالعلاقات الدولية. لما يعني عفواً بيت في جميع الأجهزة الكهربائية الغالية الغالية، لكن ما في كهرباء، كل هذه الأجهزة لا قيمة لها، صح كلامي؟ فلذلك نحن مليارين مسلم، مليارين نحتل الموقع الأول استراتيجياً بالأرض، ملتقى القارات الثلاث، نملك نصف ثروات الأرض بالضبط بالتمام والكمال، من بترول لفوسفات لمعادن لمناجم، ومع ذلك ليست كلمتنا هي العليا بالأرض. وللطرف الآخر علينا ألف سبيل وسبيل. اسمعوا القرآن، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لسنا مستخلفين ولسنا ممكنين ولسنا آمنين. مفتاح الموضوع كلمة واحدة، يعبدونني. فإذا قصرنا في عبادتنا أصبح للطرف الآخر علينا ألف سبيل وسبيل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أما يعبدونني. لذلك الآن موضوع هذا اللقاء الطيب، ومن أحسن قولا، ليس على وجه الأرض إنسان أفضل وأقرب إلى الله وأحسن قولا ممن دعا إلى الله. لأن ما لي عالم، ما معي شهادة شرعية، أنا مسلم عادي، من قال لك إنك عالم كبير؟ بكسب مالك، بإنفاق مالك، بسهراتك، بلقاءاتك، بنزواتك، بتفاصيل حياتك، دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن النقطة الأولى، المنهج الأمثل في الدعوة إلى الله. أنت لماذا تصلي؟ سؤالك محرج. شو السؤال أستاذ؟ الصلاة فرض أستاذ؟ فإذا أقنعتك أن الدعوة إلى الله فرض، إقناع، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل إنسان لا يدعو إلى الله ليس متبعاً لرسول الله. لكن أنت ما لك خطيب مسجد، ما لك عالم جليل، في حدود ما تعلم ومع من تعرف. بس سمعت خطبة تأثرت بها، حدث مضمونها لزوجتك الآن داعية، لأصدقائك، بسهرة، بلقاء، بنزهة، أنقل للآخر ما سمعته أنت. هذه الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم. لماذا تصلي؟ الصلاة فرض، والدعوة إلى الله فرض في حدود ما تعلم ومع من تعرف. واضحة تمام؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، في دعوة، نطق، درس، لقاء، خطاب، مناقشة حادة، دعا إلى الله. أما كسب ماله، إنفاق ماله، لقاءاته، أمسياته، سهراته، رحلاته، كسب ماله، حرفته، اختيار زوجته، اختيار حجاب بناته، تربية أولاده، منهج تفصيلي، والله بآلاف البنود الله وكيلك، بآلاف البنود. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذا المنهج أين نجده؟ في الكتاب والسنة. نعم، من القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن حديث النبي العدنان الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. النبي الكريم، دققوا، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لذلك قالوا هناك وحي متلو هو القرآن الكريم، ووحي غير متلو هو سنة النبي عليه أتم الصلاة والتسليم. وحي متلو ووحي غير متلو. الآن من ملامح منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منهجه؟ ما تعليماته؟ ما أوامره؟ ما نواهيه؟ منهج. الآن في اختصار شديد يوضح لكم منهج رسول الله. التعريف بالآمر قبل الأمر، التعريف بالآمر قبل الأمر. إن عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر. أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر. إن عرفت الآمر وهو الله ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر. إن عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر. لذلك المرحلة المكية تقريبا فقدت في حياتنا. اقرأ القرآن الكريم، الآيات المكية تعريف بالله واليوم الآخر فقط. أكبر ركنين من أركان الإيمان، الإيمان بالله خالق الأكوان، الذات الإلهية، أصل الجمال والكمال والنوال، التعريف بالله صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى واليوم الآخر. ما من ركنين من أركان هذا الدين العظيم وردا في القرآن مجتمعين كالإيمان بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله كي تطيعه، واليوم الآخر كي لا تؤذي مخلوقا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هي من للتبعيض. كل إنسان يدعي أنه هو العالم الأوحد الأول وينسى من حوله، وقع في مرض اسمه اليوم التوحد. هذا مرض شديد، لا يرى إلا نفسه. فأنت واحد، أنت فريق واحد بفريق عمل، واحد من مجموع. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من التبعيض؟ دعا إلى الله بلقاءاته، بأمسياته، بسهراته، بنزهته، بعمله، بحرفته، بلقاءاته، بكل نشاطات حياته. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن الآمر قبل الأمر، الآمر قبل الأمر. إن عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمر. إن عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر. والأصول قبل الفروع. يعني واحد فرنسي جاء إلى بلاد المسلمين ليعلن إسلامه. الذي أعلن إسلامه أمامه أبقاه في أحكام المياه 6 أشهر، والكتب الفقه فيها هيك شيء، ما توضى لسه. 6 أشهر في أحكام المياه، فخرج من جلده وترك الدين. فالتقى بالإمام محمد عبده، كان عالم كبير، قال له: الماء الذي تشربه توضأ منه. الآن نحن بحاجة إلى تبسيط وعقلنة وتطبيق، تبسيط وعقلنة وتطبيق. حياتنا الآن فيها يعني شيء من الراحة، في صنبور ماء بالبيت، ما لي مضطر أبقى 6 أشهر بأحكام المياه. الماء الذي أشربه أتوضأ منه، انتهى الأمر. نحن الآن بحاجة ماسة جداً إلى تبسيط هذا الدين وإلى عقلنته، ربطه بالعقل. العقل أعقد جهاز بالكون الله خلقه. الله عز وجل لا يعقل أن يعطي وحياً يتناقض مع العقل، ما بصير. العقل والنقل يعني الحق دائرة تتقاطع فيها 4 خطوط: خط النقل الصحيح، وخط العقل الصريح، وخط الفطرة السليمة، وخط الواقع الموضوعي. الحق دائرة. الحق هو الله، الحق هو منهج الله، الحق هو تعليمات الصانع. الحق دائرة تتقاطع فيها 4 خطوط: خط النقل الصحيح، لأن هناك نقلاً غير صحيح في حديث موضوع، أو تأويل غير صحيح للقرآن. النقل الصحيح والعقل الصريح. في عقل تبريري، دولة عظمى احتلت العراق وقالت: جئنا إليكم من أجل الحرية. هذا كلام غير صحيح، كلام مزور. العقل الصريح، النقل الصحيح، النقل الكتاب والسنة، والعقل الصريح والفطرة السليمة والواقع الموضوعي. يعني للتقريب، دخلت إلى البيت الساعة 1 ليلا، أمك متألمة بوجع دقيق، طلبت منك دواء مسكنا، قلت لها: ما في حدا فاتح هلا يا أمي، الساعة 1 بالليل. سكتت. لكنك تعلم علم اليقين في خمس صيدليات مناوبة ومعك سيارة أنت، لا تنام مرتاحا. هي سكتت، لا تنام مرتاحا إطلاقا. افتراضا لو ركبت سيارتك وتوجهت إلى هذه الصيدليات، الخمس صيدليات الدواء مفقود، بترجع بتنام، لو أنت ما لبيت طلبها ما بتنام مرتاح. لما بذلت أقصى ما تملك من جهد والدواء غير موجود بتنام مرتاح، وبالحالتين الأم لم تتناول الدواء. هي الفطرة. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلذلك أخواننا الكرام الدعوة، نعم، القدوة قبل الدعوة، القدوة. الناس يتعلمون بعيونهم لا بأذانهم. الأب إن لم يتكلم كلمة لا ترضي الله إطلاقا، ولم يدعو إلى الله أمام أولاده، بس استقامته قدوة، دخل الحلال قدوة، ما خلع ثيابه أمام أولاده. فاستقيموا يستقم بكم. القدوة قبل الدعوة، يعني أنت املأ قلب من تدعوهم بإحسانك ليفتحوا لك عقولهم لبيانك، والإحسان قبل البيان. القدوة قبل الدعوة والإحسان قبل البيان. الآية الدقيقة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. القدوة قبل الدعوة. نحن نفتقد القدوة الآن، النصوص بين أيدينا، في عنا يعني شاشة جدارية وشاشة مفتوحة وأيبادات وهواتف، الحق بين أيدي الناس جميعا، بس ما في تطبيق. لما ما طبقنا خسرنا وعود الله عز وجل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. إذا القدوة قبل الدعوة، والإحسان قبل البيان، والترغيب قبل الترهيب، الترغيب قبل الترهيب، والتيسير للتعسير. الترغيب ابدأ بإيجابيات الإسلام لا بسلبياته. أخي في قطع يد بالإسلام، ما لقيت الدين كله مليون موضوع وقرآن كريم 600 صفحة والأحاديث 4000 حديث صحيح، ما لقيت ندني لقطع اليد والحنش الأقرع بالقبر بس التنتين. هذا التخويف غير المعتدل، والتعتيم على الآيات الإيجابية، الآيات صفات المؤمنين. وازن بين الترغيب والترهيب، وازن بين الشدة واللين، تحتاج إلى موازنة. أنا من عادتي إذا إنسان استفتاني بموضوع فعله أبحث له عن أقل فتوى، أيسر فتوى رحمة به، وإن سألني ليفعل شيئا لم يفعله أعطيه أصعب فتوى، مدام ما فعله بخوفه، فعله خلاص كونوا عونا لأخيكم على الشيطان ولا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. إذا القدوة قبل الدعوة، والإحسان قبل البيان، والأصول قبل الفروع، والترغيب قبل الترهيب، والتيسير للتعسير. يسر لا تعسر، لا تعقد الدين، لا تساوي شيء مستحيل، لا هو غير مستحيل. يمكن أن يطبق، لأنه أنت لما بتعمله مستحيل كأنك خرجت عن منهج الله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أي وهم أن الله كلفنا فوق ما نطيق، أنت خرجت عن منهج الله وجئت ببدع كثيرة. والتيسير للتعسير والتفهيم للتلقين. قل كذا. لما أقول كذا؟ يعني مرة قلت لكم واحد فرنسي أسلم على يد شيخ أبقاه في أحكام المياه 6 أشهر. بسط الأمور. الماء الذي تشربه توضأ منه. نحن بعصر في ظروف معقدة جدا، نحتاج إلى التبسيط. يحتاج هذا الدين إلى تبسيط، إلى عقلنة، إلى تطبيق. تبسيط، عقلنة، تطبيق. إذن والترغيب قبل الترهيب، والتيسير للتعسير، والتفهيم للتلقين، التفهيم للتلقين، والتربية للتعرية. يعني ممكن تجلس جلسة أفلام مو فهمان، يا أخي عنده عدد من المؤمنين ينتفعون منه، لا، لازم أنا أسفه لهم من يحضرون عنده. أنا بعد هي بالدعوة إلى الله جريمة كبيرة. إنسان مستقيم معلوماته محدودة، هناك من ينتفع منه، لماذا تسفه له من ينتفع منه؟ والتفهيم للتلقين، والتربية للتعرية، والتدرج للطفرة. يعني ممكن بالقرآن فيها الآية ممكن. ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. القرآن هذا كتاب خالق الأكوان. طبعا معنى الآية الدقيق لك أن تسكر بين الصلاتين. الآية منسوخة طبعا. لماذا بقيت؟ لماذا بقيت؟ كي نتعلم منها التيسير للتعسير. إذن القدوة قبل الدعوة، والإحسان قبل البيان، والأصول قبل الفروع، والتيسير للتعسير، والترغيب قبل الترهيب، والتفهيم للتلقين، والتربية للتعلية. يعني في دعاة إلى الله، كل داعي له منهج، لكن ما في عنده خطأ، ما في عنده كلام يتناقض مع هذا الدين. لا تكون أنت عون للشيطان على أخيك، كن عوناً لأخيك على الشيطان. مثل جامع الشام، ما في محل، يعني جامع كبير، والذي يتكلم باللغة الدارجة يعني، وعنده طرف كثيرة جداً. أنا تأثرت أنه الله جعل لكل شريحة من عباده عالم يفهمون عليه ويفهموا عليه. الله بيحب كل عباده، عمل لكل شريحة واحد، الواحد يتناسب معه. يعني إذا واحد كره شيخه أو كره شيخه بيكون بالأصل مو من شريحته، هو من شريحة أخرى. والتدرج للطفرة، والمتفق عليه للمختلف عليه. يعني كم شراب مسموح به، كم طعام مسموح به، الخنزير محرم والخمر محرمة، الممنوعات 3 بالألف. فبيجي إنسان بده بقى يدخلك. مرة واحد سافر إلى أمريكا والتقى بعالم أسلم حديثا من أمريكا، فأجا موضوع لحم الخنزير، شرح له شي ساعتين إنه الدودة الشريطية والكذا وكذا وكذا. قام قال له كان يكفيك أن تقول لي إن الله أمر حرمه بس بتكفي. إله يحرم، خالق الأكوان، أصل الجمال والكمال والنوال، صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، هو حرم. قال له يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه فقط. أخواننا الكرام، في كلية سلوكية في الدين، وكلية جمالية، وكلية فكرية. في فكر، إيديولوجيا، تصور، فهم، عقيدة، وفي حركة. الحركة نوعاً حركة سلبية، أنا ما أكلت مال حرام، تمام، أنا ما كذبت، أنا ما غشيت، هي السلبية. الإيجابية أنا عملت عمل صالح، أنفقت من مالي، من علمي، من جاهي، من مكانتي، من كل شيء أملكه. فالإسلام فكر، منطلق نظري، إيديولوجيا، فهم عميق، تصور صحيح، وفي حركة. الحركة نوعان، سلبية وإيجابية. السلبية الاستقامة، ما أكلت مال حرام، ما كذبت، ما غشيت، ما فرقت بين زوجين، وعملت أعمال صالحة، أنفقت من مالي، من علمي، من وقتي، من جاهي. ثم آمنت بالثمرة، الثمرة الاتصال بالله. أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري، شيء دقيق جدا. والله قال فاذكروني أذكركم، إنكم إن صليتم وصمتم وحججتم وزكيتم ذكرتموني، أنا عندئذ أذكركم. ما الذي يحصل لو أن الله ذكرك؟ والله شيء، يعطيك السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، تسعد بها ولو فقدت كل شيء. ذاقها النبي في الغار، وذاقها إبراهيم في النار، وذاقها يونس في بطن الحوت. الحوت أكبر حيوان بالأرض، 150 طن وزنه، 50 طن لحم، 50 طن دهن، 50 طن عظم، 90 برميل زيت. يقف في فم الحوت 10 رجال واقفين، وفي نملة صغيرة، يعني حجمها أقل من ربع الميلي، من عشر الميلي، عشر الميلي. حط إيدك أمامها بتوقف عند عيون، حط يدك أمامها بعد 5 سنتي بتوقف. كم أرجل إلها؟ الله ضرب الفيل أكبر حيوان والنملة أقل حيوان. الآن النبي الكريم معصوم بمفرده، والله يعصمك من الناس، يعصمك من أن تغتال، يعصم حياتك، ويعصمك من أن تخطئ. النبي الكريم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. عصمه الله من أن يغتال ومن أن يخطئ. نعم. فلذلك ينبغي على الدعاة إلى الله أن يتبعوا، لا أن يبتدعوا، أن يتعاونوا لا أن يتنافسوا، أن يعترف كل منهم لأخيه بالفضل لا أن ينكر عليه. فالدعاة إلى الله يكمل بعضهم بعضا، ويغطي كل شريحة منهم من شرائح المجتمع، ولا تفريب عليهم إن اتفقوا في الأصول أن تتعدد وجهات نظرهم في الفروع والأساليب، أن يتعاونوا فيما اتفقوا، ويعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا، أو أن ينصح بعضهم بعضا فيما اختلفوا. ويا دعاة الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فساد؟ فتعاون العلماء فيما بينهم حضارة وقوة، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أيها الإخوة الكرام، يعني من عادتي والفضل لله وحده، دروسي لا يمكن أن أتغيب عنها ما دمت في عمان، إلا أنني مدعون إلى دعوة دعوية في بلد بعيد، بدي اضطر أن آتيكم بعد العيد 13 بالشهر، يعني بعد العيد بجمعة تعود الدروس كما كانت. بس هذا التنويه أنا مضطر، لا يمكن إلا لشيء لا أملكه أن لا آتي إلى الدرس وأنا في عمان. هذا جزء من منهج دعوتي إلى الله. المواعيد مهمة جدا. كنت مرة باسطنبول، يعني خليك عنا، قلت له أبدا. السبب عم يجي واحد من حيفا يسمع الدرس، من حيفا 9 ساعات الطريق، يجي ما يلاقيني، شو صار معه؟ من فضل الله لا أتغيب عن درس إلا أعلن سابقا. عندي سفرة دعوية والله ببلد، يعني بالخليج يعني، فأنا سأغيب بعد العيد بأسبوع، تكون 13 بالشهر، نتابع الدروس إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني سؤال محرج، لماذا تصلي؟ بيتألم المسؤول، فرض لأنه. فإذا أقنعتك أن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم، استغرب، الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم كالصلاة تماما. نحن بالدين ما في آراء شخصية، لولا الدليل لقال من شاء ما شاء. الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالذي لا يدعو إلى الله على بصيرة، شو معنى على بصيرة؟ بالدليل والتعليل، بالدليل والتعليل. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الإله شأن الألوهية العظيمة، افعل بس، هو إلهنا خالقنا رب السماوات والأرض، ومع ذلك لمودة بالغة لعباده أعطاك التعليق. إنسان عادي يكون مدير شركة، اذهب بس، تعال بعد يومين، السبب فقط مثل ما عم أقول لك، فقط إنسان عادي بيعطي أمر ولا يقبل أن يعلله. خالق السماوات والأرض، رب العالمين، خالق الأكوان، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فلذلك الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم، ولكن أولوا بالكم في حدود ما تعلم ومع من تعرف فقط. أنت إنسان حضرت خطبة الجمعة والخطيب كان موفق جدا بخطبته وشرح الآية شرح، يعني أنت ارتج قلبك لهذا الشرح، انقل هالمعلومة لزوجتك، أنت داعي، زوجتك، أولادك بالسهرة، أصدقائك بالعمل، إذا في حدود ما تعلم ومع من تعرف، هي فرض عين على كل مسلم. الطريقة هي إذا طبقت تنامت دوائر الحق وضيقت على دوائر الباطل. فإذا صمتنا الباطل قوي وغني، معه الإعلام، الباطل يتمدد ويتمدد ليضيق على الحق. أما الدعوة كفرض عين تعمل توازن. أنت لا لك داعي ولا معك دكتوراه ولا درست الشرع، أنت إنسان عادي، سمعت درس تأثرت فيه، نقلته لمن حولك. بجيب أنا مثل بسيط، إذا الحر لا يطاق، أجيت موجة بالخليج 70 درجة الحرارة صارت، مضطر لمكيف، مضطر لمكيف، لكن أنت لا تعرف شيء عن التكييف إلا أنك تملك ثمن هذا المكيف. قال لك البائع حينما تشعر بالحر الذي لا يحتمل اضغط على هذا الزر أون بس، يأتيك الهواء البارد. هي العبادة، يا ابني صلي هيك الله أمر بس. أما حكم الصلاة، مآلات الصلاة، النتائج، التحليلات، ما بتعرف شيء. هذا الإنسان الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، قال له الشيخ صلي أم صلى؟ أوعك تأكل مال حرام، ما أكل مال حرام. أوعك تغش، ما غش. الجنة واصل، وهو يجهل كل ما قاله هذا العابد. العابد ناجي، قال له الشيخ ما تكذب ما كذب، أوعك تغش ما غش. يعني مثل مضحك أحيانا، تنكة الزيت غالية جدا، لا فيها فارة صباحا، كمؤمن ما في بيع زيت خلاص. الآن حقق مبلغ فلكي، الآن ببيعها لمعمل صابون صار. أما إذا واحد ما في دين، جاب من الأطقام وباع زيت بلدي غالي، شاف الدين ما عظمه. يعني مثلا قاعد بغرفتك، غرفتك طابق ثالث مطل على بناء مقابلك، هالبناء له شرفات، امرأة خرجت لهذه الشرفة بثياب متبذلة، أنت بتقدر أن تملأ عينيك من محاسنها سنتي سنتي ولا أحد يعلم بك. أغلقت الستارة. هذا الدين من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. يعني كنت مرة مدعو لمؤتمر كبير إسلامي معقود في المغرب في الرباط، صلنا الساعة 12 بالليل. طبعاً يعني نحن أعضاء المؤتمر بيعطوا غرف سويت، لقيت في ضجيج بأرضية الفندق، في حفلة راقصة، سكرت البرداية، شعرت بسعادة ما توصف. بقدر تابع النظر ولا أحد في الأرض يعلم بك. هذا الدين. اسمعوا بقى النص، من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله. يعني في عدد كبير من الناس بهمه سمعته ومكانته، فهو أمام الناس بيطبق كل شيء، فهو أخذ وسام شرف. أما إذا خلا له موقف آخر. هذا الإنسان يعبد سمعته فقط لا يعبد الله. من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله شيء من عمل. كلام خطيرة دقيق. أنت إذا عبدت الله تطيعه جهرا وسرا، منفردا ومع مجموع، قضية الدين هي. فلذلك المؤمن لا تأخذه في الله لومة لائم، ما في عنده سرا وعلانية، سريرته كعلانيته أبدا، مكشوف، لأنه على حق. الحق لا يستحيا به، والحق لا يحتاج إلى كذب ولا إلى مبالغة، هو أقوى من ذلك، ولا إلى تحجيم، لا التحجيم ولا المبالغة ولا الكتم ولا الجهر. الحق هو الله وكلامه هو الحق، هذا قرآن. فلا تستحي بدينك. يعني بعض الأمثلة، يعني له منصب كبير، دعي لحفل في خمر، والله أنا معي قرحة، الخمر ما بيناسبني، لا أنا مسلم لا أشرب الخمر. والله في ناس صرحوا بإسلامهم بالغرب سبب إسلام الناس، ما في داعي أبدا، أنا ديني الإسلام بيحرم علي شرب الخمر. انتهى الأمر. لا تعمل هيك، خليك دغري، لا تستحي بدينك، هذا دين الله، لا تحاول تبالغ به، هو لا يحتاج إلى مبالغة. ولا يحتاج إلى تقرير شأنه. هذا الموضوعية، ما الموضوعية؟ يعني ممكن لكم كلمة دقيقة. النبي الكريم يستعرض الأسرى، المفاجأة صهره زوج ابنته زينب مع الأسرى، استعرضون، قال له والله ما ذممناه صهرا. يا لطيف، جاي حربك، جاي قاتلك، لكنه صهر ممتاز كان مع بنتك، لم ينسها له. النتيجة هالموقف الموضوعي سبب إسلامه. ما الموضوعية؟ أن تذكر الحقيقة بلا زيادة ولا نقصان. يعني مرة كنت أحضر مناقشة الدكتوراه في جامعة نتمنى شهادة الدكتوراه، فأثناء المناقشة في مشرف على المناقشة هو فرنسي لكن يتقن العربية، أثناء إلقاء الطالب الدكتوراه مضمون رسالته قال له قف، شو صار؟ قال له هذا تعميم، والتعميم من العمى. أنا فكرت فيها، إيه الله ما عمم، قال وإن من أهل الكتاب، ما قال الله إن أهل الكتاب، لو قال إن أهل الكتاب تعميم، والتعميم العمى. تعلمت درسين يا أخوان، والله أتمنى عليكم أن تطبقوهما. إياك في الأحكام أن تقطع، قل فيما يبدو لي، فيما أتصور، هكذا يخطر على بالي، لعلي على صواب. هي كلها كلمات فيها تحفظ، بس ترتقي مكانتك. هيك؟ لا مو هيك، غلطان. كل أصحاب المهنة يكذبون، لا مو صحيح. التعميم من العمى. بعرف محامي والله عرضوا عليه 3 ملايين ليرة لتقديم مذكرة معينة، لا كذب، هذا ركل بقدمه. هذا الدين، الدين شيء دقيق جدا. إن هو إن إبراهيم كان أمة، واحد هو، وين أمه؟ والمؤمن أمه، ينظر إليه يعني للمؤمن بأكبر مكبر، بأكبر مكبر. مؤمن هذا كيف كذب؟ كيف كتب ميد إن إنجلاند هو شغل الصين؟ ما عاد مؤمن، كذب، هذا كذب. هذا والله لي صديق أنا أحبه كثيرا، وبيبيع قطع تبديل لمركبة غالية جدا، قال لي عندي قطعة حقها 20,000 للمرسيدس، قال لي صلى 5 سنوات تنتقل من جرد إلى جرد، هي الحقيقة مكتوب عليها ميد إن جيرماني بس هي الحقيقة شغل الصين. أجا واحد طلبة قال لي اختلت واهي من الفرح، خلصنا منها. أنا عش أقول لهم بدي نزل له إياها، قال له أصلية؟ قال له لا مو أصلية، قال له هاتا كلمة أصلية، قال له لا البيعة حلال. لو قال له أصلية حرام البيعة، أو لو سكت مغمغة باللغة العامية بيعة حرام صار. لا تقلق على هذا الدين، إنه دين الله لا يحتاج إلى كذب ولا إلى مبالغة ولا أن تستحي به. دين الله خالق السماوات وهذا أمره، يعني ما بيصافح. إني لا أصافح النساء، أيام بيكون واحد بمنصب، بتكون وحدة بمنصب رفيع جدا، ما بيصافح. وهذا شيء صار من علماء كبار. لذلك أخواننا الكرام، هذا الدين يعني له إيجابيات لا يعلمها إلا الله، بيرفع مكانتك، بيوسع أفقك، ينطق لسانك بالحق، لا تخشى في الله لومة لائم. لا تستحي بهذا الدين، إياك أن تستحي به. والله أنا نصحوني مشان معدتي ما أشرب خمر، بيكون بجلسة كبيرة، لا أنا مسلم لا أشرب خمر، لا دول أنا مسلم. والله هناك، والله عندي تقريبا شيء 100 قصة، واحد بالغرب وما في جنس الدين من موقف أخلاقي أسلم. مش معقول، أنت متميز بدينك، أنت لا تكذب ولا تخشى في الله لومة لائم ولا تمدح باطلا أبدا، الحق أحق أن يتبع. فلذلك أخواننا الكرام لا بد من الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله في حدود ما تعلم ومع من تعرف، أي فرض عين على كل مسلم، في حدود ما تعلم ومع من تعرف. أما الدعوة ليست فرض عين بل فرض كفاية، هذه تحتاج إلى واحد تفرغ، تعمق، تبحر، تثبت، متفرغ للعلم، اختصاصه عالم، تفرغ وتبحر وتعمق وتثبت في أحاديث موضوعة. هذا الحديث موضوع، كيف ذكرته؟ راجع الأحاديث، راجع تفسير الآيات. يعني قال كلمة سيدنا عمر أنا أرتجف منها تقديرا له، قال كنت قد أعددت كلاما قاله عني أبو بكر، والله بحياتي ما ذهبت ألقي درس إلى محضر. هذا يستمع إليك، أيام يكون محضر مثلا بيحكي، مرة حضرت خطبة والله لا أبالغ فتح 25 موضوع وما سكر ولا واحد، خواطر خواطر خواطر. هذا جاي من محل بعيد ليسمع خطبة محضرة، التحضير له دليل. بيقول سيدنا عمر كنت قد أعددت كلاما قاله عني أبو بكر، أعددت كلاما. أنت دعيت إلى سهرة، إلى إلقاء كلمة، إلى عمل دعوي، حضر. أيام بيكون تجار، أنا بسأل الحضور ما أغلبيتهم تجار، في كلام خاص للتجار، موظفون في كلام خاص للموظفين، حينما تعلم من هو المستمع تعطيه إيجابيات عمله وسلبيات عمله. أما أنت ما بتعرف، يعني مثلا مرة كنت هيك بسهرة، الكل تجار، حكيت كلمة للنبي الكريم ذابوا محبة لهذا النبي، قال إن أطيب الكسب كسب التجار، الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا أؤتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يطروا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا، وإذا كان لهم لم يعسروا. شو الصفات هاي؟ شو قولك؟ أكبر دولة إسلامية بالعالم، شو هي؟ بشرق آسيا، ماليزيا، لا وحي ثانية، إيه. هذه الدولة سبب إسلامها 9 تجار مسلمين فقط، أكبر دولة بالعالم سبب إسلامها 9 تجار مسلمين فقط. أخواننا الكرام إسلامنا عظيم، أنت جئت للدنيا وفي أبد في آخرة إلى أبد الآبدين، اعتني بوقتك، اعتني، خطط، إن لم تخطط يخطط لك، وإن لم تكن رقما صعبا في خطة عدوك تكن رقما تافها، تكن رقما تافها. أخواننا الكرام إن هذا الدين دين الله لا يحتاج إلى مبالغة ولا إلى تقليل شأن، ولا يحتاج أن تستحي به ولا أن تستحي منه. الله هو الحق، الحق هو الله، والحق لا يقبل التحدي، هو أقوى من أي تحدي. يستنبط من ذلك الحب بين حقين لا تكون إطلاقاً بالأرض، الحق لا يتعدد، بين نقطتين لا يمر إلا مستقيم واحد، بين خطين بمر مستقيم واحد، الرسوم الثاني فوقه تماماً، الثالث الرابع له ميت، خلاص الحق لا يتعدد والباطل لا يستمر إن الله مع الحق، وين بقى المشكلة بين باطلين؟ الحرب بين حقين لا تكون، بين حق وباطل لا تطول، بين باطلين راحت مع العمر. تلاقي حروب صلى 25 سنة ما حدا انتصر، ما في واحد يستحق النصر، بس إتلاف صار، تدمير، تهديم بيوت، حرق مصانع، يعني في بلد انتهى كليا ولا بيعود إلى ما كان عليه بعد 50 سنة. شيء عشوائي غير مخطط، في ظلم لأنه. فأخواننا الكرام، الحق هو الله، والحق لا يحتاج إلى مبالغة ولا إلى تصغير، ولا لا تقلق عليه، لا تقلق على هذا الدين، إنه دين الله. يعني ملمح واحد بحديث تأثرت به كثيرا، يعني الله عز وجل يرزق ويدعم فئة معينة، هذه الفئة عرفت ربها. يعني النبي الكريم قال إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، كلام خالق الأكوان، لأنه النبي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، كلام الله وحي متلو، وكلام النبي الكريم وحي غير متلو. إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. الشرح، هذا الضعيف لا أحد يلتفت إليه، لا أحد يصغي إليه، لا أحد يحاوره. هذا الضعيف إن كان جائعاً أطعمته، إن كان مريضاً عالجته، إن كان مظلوماً نصرته، إن كان مشرداً آويته، الموضوع طويل، إن كان خائفاً أمنته، إن كان مقهوراً أنصفته. الآن يتفضل الله عليك بأن ينصرك على من هو أقوى منك. شو الطريق ننتصر على الغرب القوي؟ قوي جداً، قوي بأسلحته، قوي بإعلامه، قوي قوي قوي. عند الله ضعيف. إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. هذا الضعيف إن أطعمته إن كان جائعاً، إن كسوته إن كان عارياً، إن علمته إن كان جاهلاً، إن أنصفته إن كان مظلوماً، يتفضل الله عليك بأن ينصرك على من هو أقوى منك. يعني السبيل الوحيد للانتصار على الغرب لا صنع طائرات ولا مدافع ولا أسلحة، أن تنصر الضعفاء في بلدك، تستحق أن تنتصر على من هو أقوى منك. لا ننتصر على من هو أقوى منا. يعني شو قنبلة واحدة بهيروشيما 300,000 ميت بثواني، قنبلة واحدة بناجازاكي وهيروشيما، الحرب العالمية انتهت بقنبلتين ذريتين بشرق آسيا، هيروشيما وناجازاكي، 300,000 ماتوا بثواني، الغرب معه قنبلة ذرية. أيام بيلوحوا بها، عم تلوح فيها روسيا للغرب بالسلاح النووي. موضوع ثاني، فلا بد من أن نعرف الله معرفة تحملنا على طاعته. هلأ إذا كان طفل بالعيد أعطى عمه 50 دينار، وعمه الثاني 50، وخاله 50، وخاله الثاني 50، قديش معه؟ يقول لك معي مبلغ عظيم ومعه حق. طفل عمره 9 سنوات معه 200 دينار. لا، فإذا قال مسؤول كبير بدولة عظمى أعددنا لهذه الحرب مبلغا عظيما، يعني 200 مليار، كنا ب200 دينار صرنا ب200 مليار. فإذا قال الله عز وجل خالق السماوات والأرض وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أعظم شيء أن تعرف الله. ابن آدم أطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. حفظ الله لكم إيمانكم وأهلكم وأولادكم وصحتكم ومالكم واستقرار بلدكم، والحمد لله رب العالمين.